Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم في باب مهم عظيم هو من أهم أبواب الدين، والخلل فيه خلل في جميع موارد الدين، كما أن التمسك به سبيل النجاة والرفعة والعزة والنصرة ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. والسنة ومنهجنا في هذا الكتاب لا نتطرق غالبا للغة ولا للتعاريف المتعرجة، إنما الأصل والمراد من هذا الباب السنة، هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن شئت فقول: السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: السنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال ابن عباس: من خالف السنة كفر. قال: وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث. وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب. فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر من الله عز وجل بالأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فافعلوا فانتهوا. قال: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وقال ابن سعد رحمه الله: وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته. قال: وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، يعني ما نص عليه الرسول من الأوامر كما نص عليه ربنا عز وجل من الأوامر. قال: لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ولذلك عند ابن ماجه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وسبب هذا ومصداقه قول ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمهما كانت نفسك حريصة على إيصال الخير لك، فنبيك أولى من نفسك بك. ولذلك قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا يكون بقدر الاستطاعة لما سيأتي في الحديث: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هناك أمر عام بأخذ كل ما جاء به من الأوامر والنواهي، وهذه الآية كالتعليل للاتباع. لماذا نتبع ونأخذ كل ما جاء به؟ قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن الذي جاء بالرسول من السنة إنما هو وحي من الله عز وجل، ليس من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان. ثم ذكر حديث رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي، مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، أوما ربيعة من مضر؟ كيف حيين وربيعة من مضر؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أوما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. هذا الشاهد، قال: إنما أقول ما أقول. والحديث كما تقدم رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة: إنما أقول ما أقول، أي أن الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة وهذا حديث إنما هو وحي. وذكر حديث لما سئل: أنك تقول القول في الغضب وتقول في الحق وتقول في الرضا، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، رواه أبو داود. وفي حديث آخر: لا أقول إلا حقا، رواه أحمد. قال ابن سعدي: دل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، إنما يصدر عن وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا بيان على أن السنة والاتباع هو طريق الوصول إلى الله عز وجل وطريق محبته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير في التفسير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. كثير من الناس يدعون المحبة ولكن أفعالهم ليست على السنة. قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم عنكم الله فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. وهو محبته إياكم. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر قال: وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. لذلك هذه الآية تسمى عند أهل السنة بآية المحنة، بآية الاختبار. ادعوا المحبة فامتحنهم الله بالاتباع، فمن كان متبعا فهو المحب حقا، وإلا فهو دعي. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية أصل عظيم في التأسي، وأن الذي يرجو الله واليوم الآخر ليس له طريق إلا التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال ابن سعدي: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأسوة أن تقتدي به في ماذا؟ في أفعاله، تتأسى به تفعل مثل فعله. قال: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، أي أنها مثله في الأحكام، ما أمر به فإنها مأمورة به. قال: إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. يعني مثل ماذا؟ ها؟ نعم؟ نعم، خالصة لك من دون المؤمنين، هكذا قال الله عز وجل، وليس بتسع، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ما شاء من النساء. ثم قال: فالأسوة أسوتان، أو فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. قال: فالأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. قال: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها أن الاقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي سبيل الوصول إلى الله واليوم الآخر والفوز بما فيه من النعيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية فيها ميزان الإيمان، وذلك في ثلاثة قواعد عظيمة. الأولى: تحكيم الرسول في كل موارد الدين. والثانية: انتفاء الحرج من الصدور عند ورود أوامره. والثالثة: تمام التسليم والانقياد لما يأمر به عليه الصلاة والسلام. بهذا تعرف ميزان إيمانك، فكيف بمن رد السنة جملة وتفصيلا ولم يحكمه ولم ينشرح صدره لأمره، بل رده على قائله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه الآية ابتدأها الله عز وجل بالقسم والنفي. قال ابن القيم: فأقسم سبحانه بأجل مقسم به. من هو؟ الله عز وجل. قال: وهو نفسه عز وجل على أن لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، في جميع موارد الدين، في جميع أبواب الدين. قال: ولم يقتصر على هذا، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يقبلوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم. قال: ولم يقتصر سبحانه على ذلك، حتى ضم إليه ويسلم تسليما، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا. ثم قال: وعند هذا يعلم هل الناس ممتثلون لهذه الآية أم لا. قال: وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق، فلا وربك لا يؤمنون، لأنهم لا يطبقون هذه الثلاثة. قال: وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. قال: وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. يحكموك في كل الموارد، لا يقدمون على قولك لا قول عالم ولا قول كبير ولا قول صغير ولا هوى ولا شهوة ولا دنيا، ثم يقبلون ذلك بانشراح صدر وتمام تسليم. قال: وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. ثم قال: ومن أراد أو ومتى أراد العبد أن يعلم هذا، هل هذه الثلاثة موجودة أم لا، ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلذ به أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. ثم قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، ويودهم لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها. أتلو على الحزبيين أحاديث السمع والطاعة: يفر منك فرار الأسد ويعارضها بهواه، نرقص عليها، يستهزئون بها. وقص على ذلك كل صاحب طائفة وهوى، إذا جاءت الأحاديث التي تخالف هواه ومذهبه نفر من هذه الأحاديث. لذلك سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. والذي لا يتعصب هو الذي لم يتأثر ولم يخطر بباله، أما إذا تعصب لشخص تأتيه بأقواله في كتبه صريحة فيها طوام فيها بلايا. يلتمس له العذار، يقول: لعله ما قصد، ولعله قصد. تأتيه بالقول قبل أن يعرف صاحبه، يقول: هذا كفر، هذا ضلال. ثم إذا قلت له قاله فلان، قال: لعله لم يقصد. هذا الأمر في تحكيم السنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فكيف بمن يردها بالكلية قال ابن حزم رحمه الله في الأحكام: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، كان كافرا بإجماع المسلمين. يقول: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، كان كافرا بإجماع المسلمين. وقال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. وهذا القول للأسف الشديد قديم، وقد جدد في عصرنا وانتشر في أرضنا: إلا من رحم ربك. وسيأتي رده بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال النووي: قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة، أي إلى الله إلى الكتاب، وإلى الرسول إلى السنة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا دليل قاطع، يعني هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول هذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله. هذه الآية نص قاطع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول نص دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. قال: فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. قال: ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به. قال: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. فمن أنكر السنة فإلى أي شيء سيرد النزاع؟ وكفى بهذا ضلالة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر عليه أن يرد النزاع في الدين إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة، لا إلى غير ذلك. فإن لم يفعل فهو على خطر عظيم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. قال: وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا فيه أن طاعة الأمير في المعروف طاعة لله والرسول، فأنت تطيعه لأن الله أمر بذلك، وطاعته من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الهداية هنا بمعنى البيان والدلالة والإرشاد. الهداية في القرآن هدايتان: هداية توفيق وهداية دلالة وبيان وإرشاد، هذه بمقدور كل أحد، والأولى ليست إلا لله عز وجل. يعني هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه للرسول ولغير الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما هداية التوفيق هذه لله عز وجل، وهي في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي هداية توفيق. أما هداية البيان والدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هل الآية فيها أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، ففيها أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو صراط الله، فمن رد ما جاء به الرسول فقد تنكب عن صراط الله تعالى، فهو لا ينطق عن الهوى، ومن أطاعه فقد أطاع الله. هذا وجه الدلالة من هذه الآية لهذا الباب: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، فما يدعو إليه الرسول وما بينه للناس إنما هو صراط الله عز وجل، فما قاله الله وقاله الرسول صراط واحد. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، انتهى من التفصيل هنا، ثم جاء الوعيد، وهذا وعيد شديد للذين يخالفون عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، لم يقل معصية، لأن المعصية ليست فتنة، فتنة هنا، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، هذا يتعلق بالقلب، أو يصيبهم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا الأثر من رواه؟ رواه البخاري في الصحيح. هذا الأثر رواه البخاري في الصحيح: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رقمه 3093. قال ابن بطة في الإبانة معلقا على هذا الأثر، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. هذا كثير في الناس، منتشر كثير من الناس، تأتي الأحاديث الصحيحة الصريحة يردها بعقله ويحكم فيها عقله، يقوم قاصا على الناس يسرد الأحاديث الضعيفة الموضوعة، تقول له: هذا حديث ضعيف لا يجوز لك أن ترويه على الناس، يقول: نطعمه برسيم حتى يسمن. وآخر رد قولا بعقله، فقيل: هذا حديث في البخاري. قال: ولو كان في البخاري ضعه تحت قدمك. وآخر قال: إني أقبل قول الطبيب الكافر في حديث الذباب، ولا أقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام. والسلف كانوا أشد الناس تعظيما للنصوص، وما ارتفعوا إلا بهذا. قال عمر بن عبد العزيز: ليس لأحد رأي مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الأئمة كالقطيعي وغيره كان يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. والآثار في هذا وتعظيم السنة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، ستأتي إن شاء الله. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. نظرت في كتاب الله، قال: فوجدت فيه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا. ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلكة. هذا ذكره ابن بطة في الإبانة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا الخطاب موجه لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: أي اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة، لأنه قال: واذكرن ما يتلى، والذي يتلى ليس من عند الإنسان، فدل على أن السنة تتلى كما أن القرآن يتلى. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب منزل والحكمة منزلة. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ثم قال النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة. الآن هل عند أحد شك بعد هذه الآيات أن السنة منزلة ووحي من عند الله عز وجل، وأنه يجب على الناس أن يصيروا إليها؟ فلا أوضح من هذه الدلالات، وأقوال العلماء عليها واضحة بينة. قال: والآيات في الباب كثيرة، مثل قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومع كثرة الأدلة وظهورها ظهر ممن ينتسب إلى الإسلام من ينكر السنة جملة وتفصيلا. وهذا الإنكار في الحقيقة علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك سيكون في أمته. فعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته؟ يعني متكي لا يبالي، عنده الدنيا قد ملأت بطنه. قال شبعانا على أريكته، في رواية بدون تنوين، قال يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، ورواية الترمذي ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا أدري يعني يشكك في الأحاديث، لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذه البوادر قد بدأت مع ظهور الخوارج، حيث ردوا كثيرا من السنة، ثم ازداد هذا الأمر في القرن الثاني حين دخلت الفلسفة والمنطق على المسلمين لما ترجموا كتب اليونان. ولكن هذا الأمر كان في أفراد معدودين، بعضهم قد يزداد حاله فيصب بالزندقة فيقتل، وبعضهم دون ذلك، ولكنهم أفراد. أما على شكل جماعة وفرقة إنما ظهرت في القرن الماضي، في التاريخ الميلادي سنة 1902 ظهرت بلاهور باكستان، كما ظهرت في الهند كذلك. وجدد هذا المذهب ونصر في مصر على يد محمد عبده، وتبعه مجموعة، والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وافقه إلى حد كبير، وأنكر كثيرا من أحاديث السنة، بل بعض المتواتر كأحاديث الدجال وغيرها، وتلاهم أبورية وخاض في هذا الباب وأثار الشبه، حتى قال السيوطي عن زمانه في مقدمة كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وهو رد على رافضي ظهر في زمانه طعن في السنة وردها، قال رحمه الله قال اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن العلم كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. قال وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، يعني هذا الأمر ظهر في الأول ثم يكاد يكون مختفيا. قال مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله عروا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، والريح إذا فاحت لا بد من معالجتها. وقد ذكر لي بعض الإخوة في الشارقة وهنا أيضا أن هذه الظاهرة وهذه النابتة قد بدأت تنبت في بعض الأفراد في مجتمعنا، وأما الفضائيات فمليئة بهذا الأمر، وبعضهم مكن لهم ونشروا شبههم، والأمر إذا انتشر لا بد من رده، وإن كان الأصل أن الباطل يهجر حتى ينسى ويترك، ولكن حين فشى وظهر وانتشر وبدأ أناس يدعون إليه لا بد من رده، وإن كان ذكر القول يكفي في رده وفساده، ولكننا في الحقيقة في زمن شبه وقلة من العلم. وقد سئل وليد بن مسلم شيخ الإمام أحمد ما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة. المنكرون استدلوا ببعض الشبه، والقاعدة في العلم كما قال الإمام أحمد الميموني رحمه الله: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. من هم أئمتكم؟ الزنادقة، طيبوا بهم نفسا. أما الصحابة والتابعون فليس هذا من مذهبهم في شيء، إنما هذا من الكفر والضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. استدلوا أولا بقول الله عز وجل من أدلتهم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ووجه الدلالة عندهم أن شيء نكر في سياق النفي، فتفيد شمول الكتاب لكل شيء، وذلك يفيد الاستغناء به عما سواه من السنة. والجواب أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، ليس القرآن الذي بين أيدينا، بدلالة السياق. فالسياق كما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب ما المراد به؟ ليس القرآن، إنما هو اللوح المحفوظ. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا الدليل ليس فيه دلالة البتة. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا: هذه الآية نص على أن الكتاب قد بين الأحكام كلها، فهو تبيان لكل شيء، فلا نحتاج معه إلى السنة. ما الجواب؟ هل القرآن بين الأحكام كلها؟ كم المغرب، كم ركعة في القرآن موجود؟ تبيان القرآن على نوعين اثنين: تبيان بطريق النص على الشيء، بينه ووضحه سبحانه، نص عليه، وتبيان بالإحالة على دليل آخر من الأدلة المعتبرة في الكتاب والسنة. فالقرآن ليس في عدد الصلوات ولا أنصبة الزكاة، ولكن أحال على السنة وعلى سؤال العلماء، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن أحالنا إلى ذلك، وهكذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول يبين للناس ما نزل إليهم، والرسول بأي شيء يبينه؟ بالسنة، وهذا أمر واضح جلي. فتبيان لكل شيء إما نصا وإما إحالة، ومن الإحالة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وتبينه بالسنة. شبهتهم الثالثة قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعض الأخوة أشرك يقول: قد لا نستوعب الدرس، ولو تبسط لنا أكثر. أقول: أثبتوا واصبروا، العلم يشرح بعضه بعضا، ومن ثبت نبت. فإذا لم تفهم هذا الدرس ستفهم الدرس القادم أو الذي بعده والذي بعده، ولكن لابد أن تثبت وأن تصبر وأن تذاكر وتسأل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، وحنقول السنة حجة والله قد تكفل بها. وذلك أن الذكر عند العلماء يشمل الوحي كله كتابا وسنة، لأن ثبت عندنا بالبراهين البينات من ربنا أن السنة وحي وذكر فيشملها الحفظ. ولو قلنا جدلا بأنه خاص بالقرآن، فإن حفظ القرآن يشمل حفظ الحروف وحفظ المعاني، وقد أوكى الله بيان المعاني لنبيه عليه الصلاة والسلام لتبين للناس، فحفظ القرآن شامل لحفظ السنة لأن فيها بيان معاني القرآن. الرابع استدلوا بحديث من العجب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، إنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني. رواه الدارقطني والبيهقي. هذا الحديث أولا لا يصح بحال، يعني تركوا الأحاديث المتواترة وأتونا بحديث لا يصح. نقل ابن عبد البر عن ابن مهدي أن الزنادقة والخوارج وضعوه، يعني الخوارج اليد من أين تقطع عندهم؟ ها؟ من أين تقطع اليد إذا سرق أحد؟ من الكتف تقطع. استدلوا بالقرآن نفوا السنة، السنة جاءت من هنا، هم يقطعون من هنا، لأن اليد إذا أطلقت وليس عندهم سنة هكذا، فنفوا الاحتجاج بالسنة، لأن السنة تبطل خروجهم فلا بد من ردها. قال: ولا بد من حديث. قال ابن مهدي: أن الزنادقة والخوارج وضعوه. سبحان الله، كيف يتفقون مع الزنادقة؟ وقد جزم غير واحد بضعفه ونكارته وهو موجود في السلسلة الضعيفة. ثم يقول علماء: متنه منكر. قال البيهقي: وهو منعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. وقال ابن عبد البر: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، يعني حاكموهم بقولهم نعرض ما جاءنا من السنة على القرآن، فقالوا: فلنعرض حديثكم على القرآن، ألم تقولوا في الحديث: ما أتاكم عني فاعرضوا على كتاب الله؟ هذا أيضا أتانا عنك على فرض صحته عندكم. قال ابن عبد البر: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأن لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته والحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال، فحديثكم على منهجكم باطل لأن القرآن يعارضه. من الشبه قالوا: السنة دخلها الضعف ودخلها الوضع وتعرضت للنقد في الإسناد والمتن، وما تطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال. صحيح؟ نقول: أهل العلم قد محصوا السنة وبيّنوا ضعيفها من صحيحها وجعلوا الإسناد من الدين، وهذا من حفظ الله للسنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قيد الله للسنة جهابذة نخلوها وردوا عنها كل شبهة. ولذلك قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، في ناس وضعوا الأحاديث، كيف تفعلون بها؟ قال: يعيش لها الجهابذة. ثم قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا رواه الخطيب في الكفاية، وفيها أن عمرو الناقد قال: دين محمد عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب. وفي السير أن هارون الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ وضع أحاديث في الإسلام، إذا قتلتني ضاعت الأحاديث وانتشرت في الأمة وانتشر الشر. قال: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ فقال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك يتخللانها وفي رواية يغربلانها فيخرجانها حرفا حرفا. ومن شبههم أن كثير من السنة روي بالمعنى، فكيف نقبله؟ قال أهل السنة والعلماء أن الرواية بالمعنى عند العلماء لها ضوابط وشروط، فلا تؤثر على الحديث، فلا يمكن أن يروي بالمعنى من ليس بعالم، أو من لا يعرف دلالات اللغة، أو من لا يعرف إحالات المعاني. فالرواية بالمعنى عند العلماء لها ضوابط وشروط، فلا ترد على هذا، لأنها لا تحدث خللاً في الحديث إن رويت بالمعنى، لأن لها ضوابط وشروط. وقد ألفت في الرد على هؤلاء كتب كثيرة قديماً وحديثاً. هناك رسالة علمية مؤخراً بعنوان القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، ألفها خادم حسين إلهي. وهناك كتاب مكانة السنة في التشريع الإسلامي لمحمد لقمان السلفي. هناك كتاب أيضا مكانة السنة النبوية للدكتور عمر بن مصلح الحسيني، وغيرهم كثير. فالسنة حقها التعظيم للإنكار والرد، وتعظيم السنة عند العلماء هو الانقياد لها والاستسلام والقبول والإذعان، بحيث لا تعارض ولا تقابل بالعقل ولا بالرأي ولا بالذوق ولا بالوجد. يقول أبو عثمان الصابوني الإمام: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. وجوانب تعظيم السنة كثيرة جدا. باقي 5 دقائق سنرخصكم قبل الأذان. من تعظيم السنة، والأحاديث ستبين وستأتينا إن شاء الله، الحرص على موافقة السنة في الأعمال. الحرص على موافقة السنة في الأعمال، لا تعمل عملا إلا هو موافق للسنة، وهذا أصل متأصل عند العلماء والأئمة. كان سفيان الثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني تبع السنة والأثر في كل أمورك حتى في المباحات. وكان إبراهيم النخعي يقول: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جوزناه، أي الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن والسنة وفهموها، لأن الدين والسنة لا تنضبط إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جوزنا، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. وكان الثوري يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا وعملت به ولو مرة واحدة. وجاء في سيرة حاتم الأصم أنه دخل يوما المسجد برجله اليسرى ثم فتغير لونه وخرج مذعورا وقدم رجله اليمنى فدخل، فقيل له في ذلك، فقال: تركت أدبا من الآداب، خفت أن يسلبني الله عز وجل جميع ما أعطاني. والآثار عن السلف في هذا كثير. ثم من تعظيمها الحرص على الاجتماع عليها والتعاون عليها. فالسنة هي الحاكمة وهي المؤلفة وهي الجامعة، وإذا جاءت السنة عصم الناس بإذن الله عز وجل. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا. ومن تعظيمها الموالاة والمعاداة عليها، لا تعظم إلا ما عظمته السنة، ولا تدور إلا مع السنة. فليس أحد يوافق على كل شيء إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة. وأهل السنة ليس عندهم معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الناس يخطئون، مقل ومستكثر، وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض. قال مالك النجم رحمه الله: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال: ما منا من أحد إلا رد ومردود عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم. فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار عليه الصلاة والسلام، ومع أصحابه دون أصحاب غيره. هذا الهدى، الانتصار العام للرسول عليه الصلاة والسلام المطلق، وهكذا لصحابته رضي الله عنهم. يأتي الشخص يطعن في الصحابة ثم يرد عليه فيتعصب له المتعصبون. أين التعصب للصحابة رضي الله عنهم والذب عن عرضهم مهما كبر الشخص؟ فالحق أكبر من الكل. ثم من تعظيم السنة، باقي أنا باقي عندي 8 دقائق، على كل انتهينا. تعليمها ونشرها، ثم معرفة أقدار أهلها. كان السلف يقول: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. أهل السنة لهم مكانة، وصاحب السنة يقدر ويجل. دخل رجل قد خضب على الإمام أحمد وهو في سكرات الموت، في مرض الموت عليه رحمة الله، فقال: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح. ولذلك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام القيم رحمه الله: قد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. وانتبه لما سيقول، أقوال السلف تنحصر في أن فضل الله، قل بفضله وبرحمته فبذلك ليفرح، ليس الدنيا، ليس المال. قال: إنما هو الإسلام والسنة. قال: وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيها أي في السنة كان قلبه أشد فرحا. يعني متى صدرك ينشرح وتبقى منشرح الصدر فرح الصدر؟ يقول: وكلما كان أرسخ فيها كان قلبه أشد فرحا. قال: حتى إن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس. يعني القلب إذا باشر روح السنة يرقص فرحا، وإن كان هذا الرجل أحزن ما يكون، معذرة، وإن كان الناس في أحزن ما يكون من البلاء. قال: وهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس. فالأمن والفرح إنما هو بالسنة ومع السنة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد والعصمة والهداية. والكلام في السنة ذو شجون، نسأل الله أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، ونوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. من أراد أن يذهب فعلى بركة الله، ومن أراد أن يستمع فحي هلا به. وبالجميع. ما دي بعض الأسئلة من الدرس الماضي، إذا نمت عن صلاة الوتر ولم أستيقظ إلا مع أذان الفجر، فهل أصلي الوتر أم أصليه بعد طلوع الشمس؟ تجوز صلاة الوتر بعد الفجر بركعة، والأفضل أن يصليه في وقت الضحى ركعتان، يعني يقضيه شفعاً. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد قبل الأذان المغرب بعشر دقائق؟ مسألة فيها خلاف العلماء، وأرجح الأقوال أن الصلاة إذا كانت ذات سبب لا تتعلق بوقت نهي، يعني إذا كان تفعلها لأجل السبب لا تدخل في النهي. الدرس الماضي أسئلة كثيرة، لكن يقول: ما نصيحتك للذين يتوركون والصف مزدحم ويضيقون على المصلين؟ جزاك الله خيرا. التورك معناه أن يبقي الرجل اليمنى منتصبة ويقعد على المقعدة ويأخذ مكانا أكثر من الافتراش بحيث يجلس على رجله اليسرى ويبقي اليمنى منصوبة. التورك في الصلاة الرباعية أو ذات تشهدين في التشهد الأخير سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا أدت السنة إلى أذية لا يجوز فعلها، والإنسان قد يقدر أحيانا ويظن في نفسه أنه لم يؤذي أخاه والأخ يشعر بأذية. على كل، التراحم مطلوب والتواد مطلوب والتزاحم مطلوب، فإذا أخطأ أحد في حق أحد قال الإمام أحمد: ما يضرك أو ما ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك، اعفو عمن ظلمك، ولكن لينوا في أيدي إخوانكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. فإذا ظننت أنك ستؤذي أخاك لا تتورك، لأن الأذية محرمة والتورك سنة مستحبة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ: ما الفرق بين الوجادة والإجازة والوصية والمناولة في طرق تحمل الحديث؟ هذه راجع مقدمة ابن الصلاح، راجع كتاب ابن حجر في المصطلح، راجع كتاب الذهبي في المصطلح. الوجادة أن تجد كتابا، الآن أنا وجدت هذا الكتاب وحدثتكم منه، قال النووي: هذا لا يسمى إجازة إنما يسمى وجادة، وجدت كتابا فرويت منه. وأما الإجازة أن يجيزك الشيخ بكل ما عنده. أما الوصية كان يوصي: أوصيت بمروياتي لشخص فيحدث بها بالوصية. وأما المناولة يقول: خذ كتابي حدث به. هذه طرق التحمل في الحديث، وهذه الطرق فيها كلام، فيها كلام، يعني كثير من العلماء يضعف التحمل بهذه الطريقة. يقول: هل كل ما ذكره الحافظ ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد صحيح؟ لا، ما يمكن كل ما يذكر في السير في التاريخ يكون صحيحا، لأن ابن الجوزي روى عمن قبله ولم يدرك زمن الإمام أحمد رحمه الله، هذا يمكن أن يكون كتاب في السير كله صحيح؟ ما يمكن هذا، فيه صحيح وفيه غير ذلك. سؤال طويل، ما أدري. قصد الأسئلة، ما أستطيع نقرأ. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طريقة تحصيل الأبناء خصوصا لو كانوا بعيدا عن الأم والأب، هل نقول هذا؟ الحمد لله رب العالمين. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طريقة تحصيل الأبناء خصوصا لو كانوا بعيدا عن الأم والأب، هل نقول نعيدكم برب الفلق، نعيدكم برب الناس؟ لا أدري. يقول أحد الأخوات هداها الله تقول حديث لم يكمل من النساء إلا أربع دليل على نفي ما سبق، فممكن أن يأتي من تكمل من النساء. ليس صحيح، لن يكمل بعد عائشة وخديجة وفاطمة أحد، أبشر الجميع. يعني لن يأتي أحد من زماننا يكون كنساء الصحابة، وفي منزلتهن أم الدرداء، أم سلمة، لن يأتي. فلم يكن من النساء إلا أربع، أما من الرجال كمل كثير. هل أفضل للنساء الصلاة في ساحة الحرم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صفوف النساء آخرها. الأفضل أن تصلي في المكان المخصص للنساء، لأن المقصود تكون أبعد من الرجال، وفي الساحة في وسط الرجال. يقول ماذا أفعل إذا دخلت المسجد الحرام وهم يصلون؟ أتقدم إلى الصفوف الأول أم أصلي؟ إذا الصف موجود صف صلي، لأنك إذا بقيت تتقدم ستفوت كل الصلاة ولن تدرك. ما معنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى هداية بيان وهداية توفيق؟ هداية بيان أن أدعوك للإسلام، هداية توفيق أن تسلم، تدعو شخص للإسلام هذا تبين له الإسلام، إسلام طيب، إسلام كذا، إسلام فيه ميزة كذا، إسلام أداء كذا، قال رسول كذا، قال الله كذا، هذه هداية بيان، دلالة، إرشاد، أنت ترشده. أما يدخل في الإسلام هذه إلى الله عز وجل. الرسول دعا أبا طالب للإسلام، هل أسلم؟ دعاه، هذه هداية بيان. لم يسلم، هذه هداية توفيق، قال الله إنك لا تهدي من أحببت، حرص الرسول ولكن الله ما أراد، لم يهتدي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا شيخ في بعض الناس يسكبون الماء على القبر، فهل هذا دليل من السنة؟ سكب الماء على القبر إن قصد به التبرد والتبريد للقبر والتبريد على الميت هذا بدعة لا يجوز، أما إذا قصد به أن القبر من رمل والرياح تذروه وإذا لم يرش عليه ماء سيندثر إذا جاء المرة الثانية ورش لحفظ القبر ما في بأس. يقول أحسن الله إليكم، نريد تعليقكم على من يقول بأن الخروج على الحكام وتكفيرهم لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله مسألة اجتهادية ويستدلون بالخلاف في الحكم بتكفير تارك الصلاة، منهم من يقول كافر ومنهم من يقول إذا تركها جحودا، جزاك الله خيرا. هذه المسألة ليس فيها اجتهاد، إنما نص شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز الخروج على الحاكم بأربعة شروط بل خمسة، قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذه أربعة شروط في حديث واحد، والشرط الخامس القدرة بأن تزيل الحاكم بلا إحداث منكر أنكر مما أعظم مما أثرته، يعني لا أن تريق الدماء وتقتل أبرياء وتقول ثورة، هذه جحيم ونار من الشيطان الرجيم. إلا أن تروا، لا أن تسمعوا، ترى بأم عينك كفرا لا فسقا لا فجورا لا ظلما، أولا تروا ثم كفرا ثم هذا الكفر بواح قد باح به صاحبه لا يختلف فيه الناس، يعني ترى الشمس هل تشك أنها شمس؟ الحكم بغير ما أنزل الله، سئل ابن عباس قال كفر دون كفر، وآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، ومن علماء من يقول هذه في بني إسرائيل ليست في المسلمين. على كل المسألة ليست كفرا بواحا مما أجمع عليه العلماء، وإذا الحكم بغير ما أنزل ليس كفرا بواحا لا يجوز لك أن تخرج معه على السلطان. ثم قال عندكم فيه من الله برهان، أي دليلكم ودليل هذا الكفر برهان من الله، ليس رأيا ولا اجتهادا ولا قول عالم، إنما برهانكم كتاب وسنة، واضح؟ تروا لا أن تسمعوا، يقول سمعنا سمعنا سمعنا هذا ما يقبل، ثم كفرا لا فسقا ثم بواح ثم دليله كتاب وسنة نص صريح في المسألة، ثم لا بد من توفر القدرة، هذا باتفاق العلماء. إذا لم تكن عندك قدرة، يعني الحاكم كافر علمت ذلك ورأيت الكفر البواح وعندك دليل من الكتاب والسنة، يجوز لك الخروج إذا كان عندك قدرة بحيث إذا أزلته لم تحدث شرا أكثر مما أحدث، وإلا لا يجوز أبدا. وتأملوا في الثورات ماذا حصدت وماذا أنتجت، ثورة لا تعادل عرض امرأة مسلمة ينتهك طرقات، كيف مئات الآلاف يذبحون والناس مستقرون في بلدانهم وأرزاقهم دارة وخيرهم كثير ثم يحصدون بالمئات والآلاف، لا بواكي لهم. قال ابن تيمية يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. قال معاوية: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ما خرج قوم على ذي سلطان ذي شوكة على مر التاريخ إلا كان ما أحدثوا من الشر أكثر مما أحدثوا من الخير. قال بتبين والتجربة تبين ذلك، هذا واقع. خرج الناس على المبير السفاح، مبير هذه الأمة، الحجاج بن يوسف. ماذا جنوا؟ بقي يقتل في الناس سنين سنين بعد الأزمة. فالخروج على السلطان شر. قال ابن القيم رحمه الله عن الخروج وعدم الصبر على المنكرات، قال: فإنه أساس كل شر وبلية إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. الأحاديث في هذا الباب متواترة صريحة صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا تقول 40 سنة 50 سنة صبرنا، كم نصبر؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال له الصحابي: يا رسول، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي حديث ثاني في البخاري ومسلم قال: تؤدون الذي لكم الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الذي عليكم، تسمع وتطيع في المعروف وتسأل الله الذي لك. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، طبقوا الشرع حكوا بما أنزل الله، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال. هذه البطانة، الوزراء، الجلساء، أصحاب المشاورة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه البطانة. فقال يا رسول، قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إني أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني مش يعطيك المال، يأخذ مالك ثم يضربك أيضا. مع ذلك هم يقولون هذا انبطاح للسلطان، هذا إقرار للظلم. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقول نرقص عليه، لا يلتفتون له. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح، اتفق العلماء على تصحيحه من الزمن الأول إلى الآن. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا. قال: شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: ما تأمر يا رسول الله؟ ألا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاوم فيكم الصلاة. هل منعت من الصلاة؟ هل منعت من الدين؟ فكيف إذا كان الحكام على خير، على صلاح ولله الحمد، يعطون الناس، يوفرون الناس كل خير، كيف يتكلم في أعراضهم؟ كيف يثار الناس عليهم؟ قال أبو الدرداء، قال إن أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. هذا أول الشر وأول الفساد. والشعارات في هذا والكلام في هذا الباب طويل جدا، لكن العقول إذا ضاعت عن السنة وانحرفت عليها أتت بكل مضلة. يهدمون يخربون بيوتهم بأيديهم، والواقع خير شاهد، لا يحتاج إنسان يستدل بأكثر من الواقع. ولكن الله مشتكى، خطب خطيب صرخ في الناس على المنبر يقول: اخرجوا عليه بصدوركم، لا ترجعوا، والله إني لأرى سقوط بشار من منبري هذا. قالوا العريفي: كأنك رسول يوحى إليك، وزجت بالناس في الدماء، نسأل الله العافية والسلام. لا يجوز للإنسان أن يحرض الناس إلى الدم وإلى الفتن، فهذه عواقبه كارثية. نسأل الله يلطف بالمسلمين ويحقن دماءهم وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. الفتن كثيرة والمحن كثيرة، ومن يدوه في الماء ليس كمن يدوه في النار. نسأل الله يلطف بالمسلمين وأن يؤلف بينهم. الصبر مهما كان هو الخير. اشتكى قوم موسى لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما استفدنا شيء. قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تريد أن تغير الظالم، غير نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أصلحت نفسك ولى الله عليك الخير، ولى الله عليك الصالح، لأن بذنوب الناس يسلط عليهم من يظلمهم. فلما صبروا واتقوا ربهم، قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. من كان يظن أن المستضعفين العبيد يأخذون الملك من فرعون؟ من يتصور؟ ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء. الملك لله وحده ليس للناس. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فالملك لله وحده، يعطي من يشاء. والسعي للملك ليس من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي دعوة خارجية. الرسول عرض عليه الملك، لم يقل: سنأخذ الملك ونحكم في الناس ثم نطبق الدين والشرع، نفرض عليهم الدين. لم يقبله عليه الصلاة والسلام، لأن ما فائدة ملك والمجتمع فاسد؟ إنما أصلح المجتمع الله عز وجل يغير حالهم. آخر سؤال، المعذرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يكون تعلم الزكاة والحج فرض عين على كل مسلم؟ لا، فرض عين العبادة التي تريد أن تؤديها. يعني لا تستطيع أن تحج وليس عندك مال أن تحج، أو أنك صغير، ليس عليك تعلم أحكام الحج فرض عين. أما إذا تحج، نعم. ليس عندك مال ولا تريد أن تزكي، ليس عليك تعلم أحكام ذلك على العينية. يقول: هل يجوز تخصيص قول رضيت بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا في أذكار الصباح والمساء؟ لا أدري. جزاكم الله خيرا، أسئلة كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.